بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة الأنصار الإسلامية أن تقدم لكم تحليلا إخباريا لهذا الإصدار. والآن نقطع إرسالنا على موجاتنا العاملة لنبث لمستمعينا في هذا المجمع وما حوله على موجتنا القصيرة هذا الخبر المدمي للقلب. تم القبض على المتهم الأول بعدما تبين أنه كان السبب الرئيسي في معظم جرائم المجتمع على مستوى العالم. الكويت. جريدة الأنباء الكويتية. لقاء مع أحد المجرمين. كيف كانت بدايتك في طريق الجريمة؟ فأجاب قائلا: البداية أصلا نبعت بعد مشاهدة أحد الأفلام، وبعد ذلك الفيلم جاءت هذه الفكرة، فكرة السرقة. بريطانيا. في عام 1984 اجتمع مجلس العموم البريطاني وقرر بأنه قد زاد معدل الجريمة وارتفع جدا بشكل ملحوظ بعد انتشار أشرطة الفيديو. الكويت. دراسة أجريت في الكويت اتفق 72% من الآباء والأمهات على أن التلفاز قد خلق عند المشاهدين أن أسلوب العنف والإرهاب هو إحدى الطرق الناجحة في معاملة الآخرين. سوريا. أفادت دراسة أجريت في سوريا أن 81% من الجانحين كانوا يعتادون السينما، وقال آباؤهم بأنهم تعلموا الجريمة من خلال الأفلام. تونس. وفي تونس قام طفل بشنق نفسي ليطبق ما رآه في الفيلم، كما ذكرت ذلك مجلة الأمن والحياة. أمريكا. وفي أمريكا طفل عمره 9 سنوات رسب في جميع المواد، فاقترح على والده أن يرسل علبة مسمومة من الحلوى إلى المدرسة لكي يتخلص من الطلاب والمدرسين على حد سواء. فسئل عن السبب وكيف تعلم ذلك، فأجاب الطفل المسكين بأنه أخذ الفكرة من فيلم سينمائي. فرنسا. وفي فرنسا طفل عمره 5 سنوات قام بإطلاق الرصاص على جاره فأصابه بإصابات خطيرة، فسئل الطفل أين تعلمت ذلك، فأجاب بأنه تعلم حشو البندقية وإطلاق الرصاص من أحد الأفلام. القاهرة. في مصر عصابة من الأحداث من طلاب الإعدادية قاموا بتخريب 7 مدارس، وكانوا بعدما يخربون المدرسة يكتبون على السبورة هذه العبارة: البرادعي وإلى اللقاء في مدرسة أخرى. وفي الأخير تمكن رجال الشرطة من القبض عليهم، فاعترفوا بأنهم قاموا بذلك تقليلا لأحد المسلسلات التي شاهدوها. تحليل الغربي. يقول العالم الغربي ستيفن بانا: إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية للحراف الأحداث. إحصائيا. أثبتت الإحصاءات أن 79% من الشباب يفضلون مشاهدة الأفلام البوليسية. هنا إذاعة الأنصار. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. والبديل عن المتهم الأول سوف نعرفه من فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، مع تحيات تسجيلات الأنصار الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، عنوان هذه المحاضرة عنوان له تعلق بمحاضرة أخرى، ألا وهو البديل عن التلفزيون. تكلمنا في محاضرة سابقة بعنوان المتهم الأول، وتكلمنا فيها حول عدة نقاط: أولا 10 مفاسد للتلفزيون، ثانيا عن أثر أفلام الكرتون على عقيدة الطفل المسلم، أثر الأفلام والمسلسلات في انحراف الشباب والفتيات، حكم مشاهدة المصارعة في التلفزيون، حكم مشاهدة المباريات في التلفزيون، حكم مشاهدة نشرة الأخبار في التلفزيون، حكم اقتناء التلفزيون. هذه المحاضرة ألقيت منذ شهر، وجدت صدى كثيرا في نفوس الناس، لأنها أوقفتهم على مر الشكوى، أوقفتهم على أمور تحدث داخل بيوتهم وهم لا يدرون بها، حتى إن كثيرا ممن سمعوا هذه المحاضرة أغلقوا الجهاز إلى غير رجعة، وبعضهم تخلص منه بالكلية. لكن تردد سؤال سألني إياه بعضهم فقال: هل من بديل؟ فلما كان هذا السؤال كذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة: البديل عن التلفزيون. وسوف نتكلم فيها إن شاء الله تعالى حول عدة أمور، لكن أعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. التلفزيون لا يخلو منه بيت إلا من رحم ربك، فلا بد أن تعرف هل أنت على طاعة أم معصية، هل وجود التلفزيون في بيتك حلال أم حرام. ونحن لا نجامل أحدا في دين الله، إنما نخلع الأمانة من أعناقنا لنضعها في أعناقكم، ونبلغ لكم دعوة ربنا حتى إذا وقفت أمام الله تبارك وتعالى كنت على بينة ليهلك من هلك عن بينة. سوف نتكلم عن عدة نقاط إن شاء الله تعالى. أولا، التلفزيون وإضعاف عقيدة الولاء والبراء. ثانيا، التلفزيون وتشويه التاريخ الإسلامي. ثالثا، التلفزيون وإهمال الوالدين لأبنائهم. رابعا، التلفزيون والعلاقات الزوجية. خامسا، التلفزيون وثروات الأمة. سادسا، التلفزيون والتدخين. سابعا، التلفزيون وتمزيق الوحدة الإسلامية. التلفزيون والعبادات. تاسعا، التلفزيون وكسب السيئات. عاشرا، نتحفكم بأطراف من أخبار الممثلين والفنانين والفنانات. الحادي عشر، التلفزيون والجريمة. دراسات أجريت في تونس، أمريكا، الكويت، لندن، مصر، لبنان. الثاني عشر، أضراره الصحية على الحوامل والجنين والأطفال. الثالث عشر، حكم بيع التلفزيون. الرابع عشر، ما الحل في مشكلة التلفزيون. الخامس عشر والأخير، البديل عن التلفزيون. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا، التلفزيون وإضعاف عقيدة الولاء والبراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم وغيره: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإن الله سائلك يوم القيامة عمن أحببت لماذا أحببته، وعمن بغضت لماذا بغضته. فيجب عليك وجوبا أن تحب الطائع لطاعته لا لشيء آخر، وأن تكره العاصي لمعصيته لا لشيء آخر. هذه عقيدة راسخة في قلب كل مؤمن. تعال شوف التلفزيون، هذا شاب يحب ممثلا من الممثلين. تعال يا بني، لماذا تحبه؟ لأنه يجيد فن التمثيل. أتحب هذا الممثل لأنه يقيم الليل؟ لا. لأنه يحفظ البخاري ومسلم؟ لا. لأنه قام بموقف الرجولي فتصدق بكل ماله؟ لا. لأنه يجيد تقبيل الفنانات. انظر، يحبه من أجل هذا الأمر. ورجل آخر يحب لاعبا للكرة، لماذا؟ لأنه يجيد اللعب بالجلد المنفوخ. تحب لاعبا؟ نعم أحب. طيب، لأي سبب تحبه؟ شارك في فتح القدس؟ لا. أهو يسهر الليل يحمل على كتوفه هموم أمة الإسلام؟ لا. لماذا إذن تحبه؟ عشان بيلعب كويس. حتى أن بعض الناس يحب بعض الممثلين وهو يعلم أنه يشرب الخمر، ويحب بعض اللاعبين وهو يعلم أنه فاسق، وقد يكون اللاعب الذي تحبه كافرا زي مارادونا أو الواد البرازيلي ده اسمه إيه؟ روماريو. روماريو. طب تحب روماريو ليه؟ ليه ده نصراني؟ لماذا؟ قد يكون كافرا. يقول يا عم الشيخ أنا ماليش دعوة بديانته، أنا أحبه من أجل لعبه. أجبني عن السؤال، تحبه أم تكرهه؟ أحبه. أبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة، وبعد ذلك تحبه. ثانيا، التلفزيون وتشويه التاريخ الإسلامي. بعض الناس تقول لك إيه، أنا بجيب التلفزيون عشان المسلسلات الدينية. خلي بالك، المسلسلات الدينية أضر على الإسلام من المسلسلات الماجنة الفاسدة. كلام غريب؟ لا مش غريب، اسمع الحقائق لتعرف. إن المسلسلات الدينية يكتبها أناس لا يعرفون عن الإسلام ولا عن التاريخ الإسلامي شيء. اثنين، المسلسلات الدينية تهون أبطال الإسلام في عقول الناس. راجل ممثل معروف يلزقوا له لحية ويجي يمثل صلاح الدين الأيوبي، فكلما ذكر صلاح الدين الأيوبي في خطبة أو محاضرة التصق بذهن المستمع صورة هذا الممثل الماجن الفاسد. واحد يمثل ابن تيمية، واحد يمثل ابن القيم، الله ما هذا؟ صار أبطال الإسلام أناسا تافهين. ثالثا، نقطة فنية، يأتي المخرج بعد ما يعطيله الكاتب القصة التاريخية، فيأتي المخرج فيرى القصة التاريخية بزعمه جافة فيقول لا، لابد من حبكة فنية. لو عرضنا المسلسل كده أو الفيلم بطريقته التاريخية الناس هيسيبوه في التلفزيون. ما نعمل ايه؟ لابد من حبكات فنية. يعني ايه حبكات فنية؟ يعني مناظر ومواقف تجذب المشاهدين. اتفضل يا سياسة المخرج اعمل. فيخترع موقفا كاذبا، انتبه، فيخترع موقفا كاذبا في غزوة من الغزوات زي القادسية ولا فتح القسطنطينية ولا غيرها، يخترع موقفا كاذبا بين احد الصحابة او احد التابعين او احد المجاهدين وامرأة من النساء، وبقى فيه نوع من الغزل ونوع من الحب يدخله، وهو موقف كاذب لكي يجعل المشاهدين ينجذبوا جهة هذا المسلسل لكي يكون اخراج فلان الفلان. موقف كاذب يشوه به صورة الإسلام، ويظن المستمع أن الصحابة والتابعين كانوا حبابين وبيجروا وراء البنات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقول له اتق الله أيها المخرج، يقول لك الصديق ضرورة فنية والضرورات تبيح المحظورات. هذا محرم ولا يجوز إقراره. ثالثا، التلفزيون وإهمال الوالدين لأبنائهم. تصور منذ 50 سنة فقط، طبعا بعض الناس لعله لا يدري كيف بدأ التلفزيون. التلفزيون بدأ بداية قليلة جدا وبداية بسيطة خالص، حتى انه كان بيبث ساعتين اثنين في اليوم، وكان البث مباشر، يعني يمثلوا في الاستديو وتنقل مباشرة على الشاشة، واذا بطلوا تمثيل يجي في التلفزيون. في سنة 1965 56 اكتشفوا ما يسمى بتصوير الافلام، وبدأوا يصوروا الافلام برا في مناظر معينة ويجبوه يعرضوها على شاشة التلفزيون. كان زمان قبل التلفزيون فيه في البيوت ما يسمى بالحديث الودي، يجي كده بعد المغرب او بعد العشاء يقعد الراجل مع ابنائه ويحكي لهم الحكايات وبطولات زمان، وفلان يا ولاد كان صادق وربنا نجاه، وفلان وفلان، يقوم الابناء والاحفاد جالسين يستمع، فيكون هناك ود وألفة بين الأب وابنائه وبين الزوج وزوجته. الحديث الودي يرتسم في ذهن الأبناء بعد 20 و40 سنة، يقول حدثني جدي الله يرحمه، قال أبويا الله يرحمه كنا قاعدين وكان بيقول لنا. دلوقتي أصبح الأمر انقلب رأسا على عقب، الرجل برا البيت يدخل يتغدى بسرعة ويقبع هو والأولاد أمام شاشة التلفزيون، لا الأب فاضي يكلم الأبناء ولا الأبناء يتلقون التوجيهات من الآباء والأجداد، وأصبح الكل قابعا أمام شاشة مصغرة تديرها أيدي توجه عقول الناس إلى ما تريد وما تحب. فأصبح أبناؤك يتربون بغير يدك. والله لقد أحزنني أمر سمعته الأسبوع الماضي، أحزنني جدا. واحد بيحضر ماجستير في جامعة، دخل على دكتور في الجامعة كان بيحضر ماجستير على إيده، وللأسف دكتور نصران. فدخل الولد اللي هو بيحضر ماجستير في الجامعة، قال الله يا دكتور ما عندكش تلفزيون ولا ايه؟ قال له أمجنون أنا أحط تلفزيون في بيتي؟ نصراني أمجنون أنا؟ قال له ليه؟ قال من أدخل هذا الجهاز في بيته تربت أبناؤه بأيدي أعدائه. شوف، ليت المسلمين يفقهونها. ليس المسلمون يفقهونه. طيب، المرأة قابعة من التلفزيون والرجل قابع من التلفزيون والأولاد بيتفرج، الولد عاوز يروح دورة المي يروح، الولد يريد أن يذاكر، اسكت يا ولد خلينا نسمع الفيلم، هتضيع من المنظر، ومناظر لا تنتهي ليل نهار. فأصبح الأبناء لا يحافظ، الآباء لا يحافظون على أبنائهم، والأبناء لا يسمعون كلام آبائهم. خلي ولادك قاعدين قدام التلفزيون، قم يا ولد هات الفيلم لما أشرب، أظن ما عادش عندك ولد، ما فيش شي سمعت من أول مرة، لأنه منجذب بجميع شعوره مع هذا الجهاز. ولو قام الولد يقوم يتأفف، هذا هو الجهاز المدمر. أربعة، التلفزيون والعلاقات الزوجية. كان زمان الرجل لا يرى إلا زوجته كأنها أجمل امرأة وأحسن امرأة وأطوع امرأة، والمرأة لا ترى إلا زوجها أقوى رجل وأحسن رجل، وإذا غاب الزوج عنها جلست على شغف ومحبة تستقبله على قلق، تبص من الشباك وتنتظر ليه تأخر. الآن الزوج يذهب إلى العمل وهي متصدق أن يروح للعمل، وتفتح التلفزيون، زوجها يخبط على الباب وهي جلسة قابعة أمام جهاز التلفزيون، فإذا بها تنجذب بجميع شعورها زوجها يخبط على الباب مش عاوزها، ولو فتحته مش تجيب بسرعة وتدخل على التلفزيون لترى زوجها الآخر. إخواني، التلفزيون أفسد العلاقات الزوجية. لاحظ معي، أصبح الرجل يشاهد في التلفزيون من هي أجمل من زوجته فيبغض زوجته. إحدى النساء تشتكي لامرأة تقول لها زوجي كل ما يدخل علي يقول لي كلمة تغمني. قالت لها بيقول لك إيه؟ قالت لها بيقول لي أنا كان نفسي أتزوج امرأة زي الممثلة فلانة. طبعا ده بيغيظ المرأة، يغيظها جدا. وصارت المرأة ترى في التلفاز من هو أجمل من زوجها، فصارت تبغض زوجها، تبغض وتكره. إحدى النساء بتقول لواحدة وهي بتسهرها بتقول لها اسكتي، بتتفرج على الملاكمة ولا المصارعة؟ ده رجالتنا جاش، هي دي الرجالة ولا بلاش؟ شوف، وانت طبعا تظن ان المرأة بتجلس وتنظر وتترفع وتمسع عن نفسها عناء البيت، لا، هناك قيم وعقائد واخلاق تترفع في الذهن. طب في مسألة انا اذكرها لكم او واقعة، وانا استحي ان اذكرها، انا اذكرها وانتوا سدوا دلكم. رجل دخل على زوجته فجأة وهي تشاهد أحد الأفلام في التلفاز، وكأن المرأة قد انجذبت بجميع شعورها مع التلفاز أو مع الممثل وأعجبتها حركاته، فقامت المرأة تضم التلفاز إلى صدرها بشدة، فدخل زوجها فوجدها وقد احتضنت التلفاز وفوجئت به، فقام زوجها فحطم هذا الجهاز. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ورغم ذلك هذا الجهاز في بيت كل مسلم إلا من رحم ربه. خامسا، التلفزيون وثروات الأمة. أنتم تعلمون أن أمتنا بحاجة إلى مال لتقف على أرجله، ولكن للأسف سوف يتفطر كبدك ويتفتت قلبك إذا سمعت التكلفة الحقيقية لفيلم واحد من الأفلام التي تعرض في السينما أو التلفزيون. هل تعلم أن كل لقطة من لقطات الممثلات في الفيلم بفستان يختلف عن اللقطة الأخرى؟ لقاء مع إحدى الفنانات تقول إنها كانت في فرنسا وهي تسافر فرنسا كل سنة في شعبان. اشمعنى في شعبان؟ لكي تشتري الفساتين والملابس والثياب التي تقوم بأدوار الفوازير فيه، فوازير رمضان. اثنين، هل تعلم أن كل سيارة تمر أمامك في الفيلم مستأجرة ويدفع لها كذا وكذا من الجنيهات؟ هل تعلم مقدار الشقق المفروشة التي تستأجر لتصوير هذه المناظر؟ هل تعرف أن المرأة قبل كل لقطة بتدخل الكوافير، لو 20 امرأة فقط ممثلة في فيلم، والمرأة بتمكيت قدام الكافر 50 مرة، 50 مرة يبتدي 1000 مرة مكياج. لو الكافير ده، وده كافير متطور، لو بياخد 100 جنيه بس على المرة الواحدة، قدام 100,000 جنيه فقط بينفقها المنتج، مش المخرج، بينفقها المنتج فقط عشان امرأة، عشان النساء يظهروا في التلفزيون بالمنظر الجيد. طب والرجالة؟ أصبح دلوقتي الرجالة بيروحوا الكوافير بقى، وفي أخبار ممثلين وممثلات هتشوفها حاجات فظيعة، حاجات يعني لا تفزعوا إذا سمعتموه. صلوا على رسول الله. حدثني أحد الإخوة منذ 3 أسابيع بعد صدور شريط المتهم الأول، والعجيب أن هذا الأخ يتكلم عن علم، لأن أباه مخرج تلفزيوني مشهور، لو ذكرت اسمه لعرفتموه، لكن مش هقول اسمه. يقول عن أحد الأفلام، عن بعض الأفلام، أن أقل فيلم تقريبا التكلفة الحقيقية له 1.5 مليون، التكلفة الحقيقية لأقل فيلم 1.5 مليون. حتى أن قال لي أن الناس المشهورين زي عادل إمام وغيره وغيره، لما يجي يبيع الفيلم بتاعه ما بيبيعوش كده للسينما، لا، يبيعوا بمبلغ وله نسبة في كل عرض الأفلام اللي بتاعه. أنا قلت له يعني صد 1.5 مليون وبيعطي للناس أجورها يعني 2 مليون ولا 3 مليون جنيه. طيب الرجل ده 3 مليون هيجمعهم من إيه؟ كان أولا بيعرضه داخل مصر وخارج مصر للسينما، المنتج مش المخرج، المخرج بياخد فلوس وروح. وكل سينما مثلا 400,000 ولا 200,000 ولا 300,000 يجمع 3 مليون أو 4 مليون. وبعدين بعد ما يغيب الفيلم يعرض مثلا 10 سنين ولا 20 سنة، يبدأ يبيع للتلفزيون بثمن زهد ب 200,000 300,000. وتمشي لقاء مع إحدى الممثلات، تقول إنها كانت تكرر المنظر 10 مرات حتى تتقنه. وفي أحد المناظر كانت بتدور حول السلم، قالت وفي المرة العاشرة التي رضيت فيها عن نفسي، ما هو المخرج واقف فيه غلط يرفع ايده، الواد يقبل البنت كده ويقترب منه، اذا قبلها قبل اي كلام يشاور يرجع، كله يرجع مرة، ابعد يبعد. انت قد ما بتفهمش، انت تنجر يا بنت، ادخلي عليه بدخلة كده، تدخل عليه بدخلة ويحبها يقبلها القدمة، يرفع ايده غلط ارجع يا ولد، هننجر فيكم لحد امتى؟ وتظل تكرر هذه اللقطات 10 مرات حتى تأتي اللقطة المثيرة لغرائز الجماهير حتى يفتنون بها عباد الله. فبتقولوا في المرة العشرة لما رضيت عن نفسي وأنا أنطق بهذه الكلمة، وقلت خلاص اللقطة دي تمام، نسيت أن أمسك السلم بيدي، نساك هم الموت. أنا أسأل سؤالا واحدا، أليس من العقل والفطنة والذكاء ألا توضع هذه الملايين في أيدي الراقصين والراقصات والطبالين والطبالات؟ أليس شباب أمتنا في حاجة إلى بناء مساكن بالمجان تسلم لمن يريد أن يتزوج، كما تفعل بعض بلاد الخليج الآن، دول الخليج الآن؟ أو حتى الموظفين اللي بياخد 200 و300 جنيه يرفعون مستواه إلى 500 و600 أو 1000 جنيه، بدل ما توضع في جوب الراقصين والراقصات؟ أليس من العقل والحكمة والذكاء أن نعطي المنتجين، الفلاح المنتج نعطيه، العامل المنتج نعطيه، المهندس المنتج نعطيه، والطبيب المنتج نعطيه، حتى ترتقي أمتنا وتسعد وتنهض. أنا أعجبت جدا بالسعودية لما بتشتري القمح من الفلاحين، ازرعوا قمح، تشتري القمح من الفلاحين ب4 ريال الكيلو، يعني بحوالي 4 جنيه تقريبا، وتاخده وتبيعه للناس ب2 جنيه. ليه؟ دعم، الناس تزرع، نعم تشجع، نعم تشجع على الزراعة. ولذلك السعودية صارت تصدر لمصر القمح، وصارت مصر أرض النيل تستورد القمح. أليس من المقنع ألا يكون سبيل الثراء والغنى هو الرقص والطبل والتمثيل، ويكون سبيل الثراء والغنى المهارة والقدرة والإنتاج والاختراع؟ مصر فيها عقول، انت سمعتم بالشاب الميكانيكي، شاب مصري ميكانيكي يشرف كل مصر، استدعوه في احدى المستشفيات الخاصة عشان يصلح جهاز لتثبيت الكلى، جاي من المانيا. الجهاز ب200,000. شاف لقى فكرته بسيطة جدا، صلح لهم الجهاز وروح بيته، صمم جهازا مصريا لتثبيت الكلى. تكلفته الفعلية كام؟ 20,000. وجرب في احدى المستشفيات الخاصة وجاء بنجاح 99%. هنيئا لمصر. ادي واحد. افلام ومسلسلات ملايين تغدق على هؤلاء الخوف، ملايين. اثنين، يشرف كل مصري ان يصعد الى الفضاء، القمر المصري الوحيد في اقمار العرب الذي اسموه باسم النيل، نايل سات. نايل سات، وكانت مصر يكفيها انها تشترك مع عرب سات، لكن نايل سات كويس. هيكلفنا كام نايل سات؟ 21 مليار دولار. ماشي، 21 مليار دولار. انا قلت ده شيء جميل جدا يشرفنا، لعل هذا القمر سيكون نقطة انطلاق للتقدم المصري، على الأقل يقوي به حركات الاتصالات. يبقى أي مصري يمسك التليفون وهو ماشي في الشارع، هو نايم في البيت، هو في المدرسة، وهو بيبيع ترمس، يتصل بالأولاد ويقول لهم جهزوا لنا السمك البوري. يكلم أي واحد في العالم، قالوا لا القمر مش عشان كده. أمال عشان إيه؟ تصوير المواقع المتقدمة اليهود؟ لا برضه. أمال إيه؟ علشان فقراء المصريين مش قادرين يشاهدوا القنوات الفضائية سيجما وغيرها إلا من خلال الدش. فتسهيلا على الفقراء هنبث لهم 80 قناة أوروبية ببلاش من غير دش. ماشي، شكرا جدا، ألف شكر. التلفزيون والتدخين. من المعلوم أنه ينبغي للأمة أن تقي شبابها وفتيانها، تقيهم كل ما يضره. وانتم عارفين ان التدخين الان ليس هناك مجال ان احنا نقول مضر بالصحة، لا، الاطباء اجمعوا على انه مضر بل قاتل للصحة، وكل يوم يكتشفوا مرضا جديدا. يكفيك ان تعرف المعلومة دي بس، تعرف المعلومة دي بس. التدخين يسبب 34 مرضا. التدخين يسبب 34 مرض. اللهم من يدخن منا فتوب عليه، اللهم من يدخن منا فتوب عليه، اللهم من يدخن منا فتوب عليه. كان التدخين بدائي، واللي بيدخن في الاول الاولاد المتشردين في الشوارع، والولد اللي عاصى ابوه ماشي، وبعض الناس تلاقي البلد ما فيهاش غير 5-6 مدخنين، والباقي ناس عاديين. يقول لك احنا هنضر نفسنا ليه؟ بفضل التلفزيون والإعلانات الرنانة في التلفزيون على التدخين الذي تحض الناس وتحثهم على التدخين، أصبح كثير من الناس يدخنون. اثنين، يظهر الممثل يفتخر بالدخان. ابنك الصغير اللي جالس في ريحك يظن أن الرجولة والفحولة والكمال والفخر في شرب الايه؟ الدخان. يبقى أنت تدرب ابنك بجوارك على التدخين وأنت لا تدخن. يكفيك بعد التلفزيون. أصبح مصر بتدخن كم سيجارة؟ مصر ده لسه في 97، السنة اللي فاتت طلع الإحصاء ده في جريدة الأهرام، المصريون يدخنون 40 مليار سيجارة في السنة. المصريون يدخنون 40 مليار سيجارة في السنة. سرعة كده كم جنيه؟ كم جنيه؟ سرعة 3 مليارات جنيه. 3 مليار جنيه في السنة تنحرك في الهواء، ونحرك بها قلوب وأكباد أبنائنا. 40 مليار سيجارة، 40 مليار سيجارة، 3 مليارات جنيه. والسبب في ذلك هو جهاز التلفزيون. سابعا، التلفزيون وتمزيق الوحدة الإسلامية. اسمع، التلفزيونات كلها سواء تلفزيونات عربية أو تلفزيونات غربية أو تلفزيونات أمريكية متهمة بأنها تمزق الوحدات، لكن احنا ما يهمناش في الغرب، احنا عاوزين الوحدة الإسلامية، عاوزين الدول الإسلامية تجتمع وتتقارب وتتآلف. شوف التلفزيون بتعمل ايه. التلفزيون يشجع على التعصب للعرقية والأجداد حتى لو كانوا كفار. فالتلفزيون العراقي يتكلم عن الحضارة البابلية والتمسك بها والالتزام بها، والتلفزيون السوري يتكلم عن الحضارة الآشورية، والتلفزيون الجزائري يتكلم عن الحضارة البربرية، والتلفزيون المصري يتكلم عن الحضارة الفرعونية، مما يجعل أهل كل بلد يتعصبون لأجدادهم القدامى حتى ولو كانوا كفارا. والله يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله البربري الآشوري الفرعوني، ولا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وصدق القائل: أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. فينبغي المسلمين أن ينادوا بالوحدة الإسلامية والتكافل الإسلامي. ثامنا: التلفزيون والعبادات. أظن أنكم أعلم مني بهذه المسألة. تصور 5 ملايين مشاهد، 1 مليون في الاستاد، 4 ملايين أمام التلفزيونات، وأذن المؤذن لصلاة العصر، كم واحد يترك الماتش ويروح يصلي؟ قليل قليل قليل، والباقي جالس، بل بعضهم يبغض الأذان والعياذ بالله. ثانيا: المسلسل والفيلم في وقت الصلاة، كثير من الناس يستولي أن يظل يشاهد المسلسل والفيلم ويترك الصلاة، وهم يركزون تركيزا دقيقا على الأوقات التي تتم فيها العبادات والصفاء الروحي. أحسن مسلسلات وأفلام مثلا في رمضان، سمعنا رمضان، سمعنا رمضان يا رجال، لأن الناس قريبة من الله وهم زعلانين، الناس قريبين من الله ليه؟ يبقى لابد من بث أحدث الأفلام وأحدث المسلسلات. يجي الواحد يقول له: طبق السنة وروح صلي المغرب. هتروح تدخل مجمع الإيمان، هتلاقي الناس طيبين معهم تمر، أيوه تفضل كل تمر، صلي المغرب، ما تطولش بنا إمام، إنا أعطناك الكوثر وإذا زلزلت، وبعدين تروح لأولادك تجتمعوا وصليتوا المغرب، وتبدأوا تاكلوا تفطروا فطار بسيط، أول ما تاكل السكريات هتشبع، هتاكل أكل بسيط جدا، وهتلاقي نفسك خلاص الحمد لله شبعت، هتقوم تصلي التراويح تلاقي نفسك تمام. هو يقول لك: لا، احنا عايزين نتعشى عم الشيخ طول النهار، جعني يحط الصينية، اول ما يأذن المؤذن الله اكبر يقول لك: استنى ما يشاه. طب لما انت ملتزم كده، طب ما تروح تصلي في الجامع. لا، استنى ان اول ما يأذن كل، بس كل تمرات وصل ياكل، يبدأ يحط نفسه في الملوخية والمهلبية والكرنب والمحشي والسمك الى اخره، ويعب ويكبس اكرمكم الله، خلاص كبس لحد بطنه انتفخت، يجورش في بطنه عمشه خلاص. يا اولاد، اما قوم اغسل ايديا، مش قادر يقوم، عاوز بندوزر يشد، شدوني يا اولاد، ياخدوا ايده يقوم يغسل ايده، هاتوا ميه ما توضى يا اولاد، توضى، عاوز اصلي المغرب قبل العشاء، بس الفوازير جت. طب ايه رايكم بقى، يضيع المغرب ولا يضيع الفوازير؟ لازم تكون ذكي، يجمع بين المصلحتين، حط التلفزيون في القبلة يا أولاد، الله أكبر، صل. طب الصلاة دي تنفع يا رجالة؟ الصلاة دي تنفع؟ ممكن ويركع، هو بيقرأ هو الفتحة ويركع وخايف المسلسل، ينفع؟ التلفزيون يركز تركيزا دقيقا على أوقات العبادات، لازم تكون ذكي. تاسعا: التلفزيون وكسب السيئات. التلفزيون وكسب السيئات. أنتم تعلمون أن سماع الموسيقى محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الثابت في البخاري: يأتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف يعني الموسيقى، يبقى سماع الموسيقى محرم. والنظر إلى النساء محرم لقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين ايه يغضوا من ابصارهم. تمام. ولذلك اجمع العلماء على ان النظر الى المرأة في التلفزيون محرم. ده المرأة العادية لو كانت كشفة وشها بس، مش كشفة شعرها ولا نحرها ولا ذراعها ولا الى اخره. تصور فيلم ساعة ونصف وانت جالس، عينك عينك تتنقل بين وجه المرأة الساخرة اللي حط عليه مكياج وشعرها ونحرها وساق المرأة الأخرى وذراع المرأة الثالثة وعيون المرأة الأخرى ساعة ونصف وانت تنظر مع السماع بعد الموسيقى شغال والمرأة تتكسر بكلامها وسماع المرأة حينما تخضع بالقول حرام. ويجمع ذلك كل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها النظر. خلي بالك شوف الرجل ده يزني كم مرة في الفيلم ساعة ونصف وجالس قدامه كده. العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها الاستماع واليد تزني وزناها البطش يعني اللمس والأنف يزني وزناه السمع وزناه الشم والأنف يزني وزناه الشم والرجل تزني وزناها الخطأ والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. تصور بقى كم نظرة انت قاعد تبص للتلفزيون وملك السيئات ملك السيئات جالس واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ولما يبقوا ثلاثة اربعة موسيقى مع نظر الى امرأة ما سمح كلامها يقول ايه 8 10 25 39 وشغال وملك الحسنات قاعد ما في اهدف يعني قد تخرج من الفيلم بمئات بل بآلاف. انا قعدت احسب حسبة صغيرة وجدت الآلة الحاسبة قدامي واشوف كم نظرة في الفيلم فقلت مثلا يعني هتكون في الدقيقة 100 نظرة ولا حاجة لا خلي في الدقيقة 3 نظرات 100 كتير المهم حسبت حسبة كده ان الفيلم كله 1000 نظرة. وبعدها بثلاث ايام جاءني احد الاخوة بمقال عن اخطار افلام الكرتون على ابنائنا على ابناء المسلمين وقفنا على الحقيقة كم نظرة في الدقيقة. قال ان فيلم الكرتون تعرف الكرتون بيعمله ازاي بيرسم صور صور كده وبعدين يحركها بجهاز معين بحيث ان العين يتخيل اليها انها تمشي زي الفيديو ما بيلقص يعني لما ممثل عاوز ينزل ذراعه انت عارف كم لقطه لما يجي ينزل ذراعه كده يلقط 100 لقطه 150 لقطه في كل حركه لقطه لقطه وبعدين يمشي الفيلم يبقى الذراع يمشي ولما يخطو خطوه هكذا مع كل لقطه دي بحساب البشر. قالوا ايه ان افلام الكرتون لابد من تصوير 1000 صورة تمر امام المشاهد في الدقيقة الواحدة لكي يتخيل انها تمشي 1000 صورة في الدقيقة يبقى في 60 دقيقة كم يا جماعة 60,000 نظرة 60,000 نظرة حرام في فيلم واحد لما حسبناش السماع ولا غير النظرات بس 60,000 نظرة حرام في فيلم واحد. طب بقالك 10 سنين بتسمع تلفزيون كل يوم فيلم شوف 60,000 في 10 سنوات والسنة 366 يوم ملايين ملايين من السيئات ولكني أقول لك لا تيأس فإن باب التوبة مفتوح ما عليك إلا أن تغلق هذا الجهاز إلى غير رجعة وتتوب إلى الله جل وعلا وتقول يا من يرى مد البعوض جناحها يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. يا رب يا رب فالله عز وجل يفتح باب التوبة ما عليك إلا أن تقوم في ثلث الليل الآخر وتخر ساجدا لله جل وعلا وتقول يا رب عبدك المذنب بين يديك يا رب عبدك المخطئ بين يديك يا رب جئتك بأكتاف محملة بالذنوب يا رب مددت إليك يدا ملوثة بالمعاصي يا رب دعوتك بلسان مخطئ عاصب اللهم أنت الكريم لا ترد أحدا اللهم اغفر وارحم. فالله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب تترك المعاصي مش تفضل كل يوم تبص على التلفزيون وتقول أنا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عاشرا من أخبار الممثلين والممثلات أخبار أبثها عليكم. أولا اعلموا ان الممثلين والممثلات من الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، وان انحراف الشباب والفتيات هم متهمون به وهم السبب فيه. وسوف تسمعوا الان مع عنصر التلفزيون والجريمه ما تسمعون. صلاح قابيل شفت كيف مات لتروا مصارع هؤلاء القوم. الذي كان يمثل صلاح قابيل كان يمثل في المسلسلات المشاهد اللي انت عارفينها. اصابته غيبوبه طويله، ظن الاطباء بعلمهم انه مات وطلعوا له تصريح دفنه ودفنوه، وحارس المقابر يسمع تخبيطا وطرقا داخل المقبره ولكنه لا يدري ما هذا. الرجل كما قيل كان في غيبوبه طويله، وبعد ما دفنوه صحى استيقظ في القبر، فك الاجسام ويضرب، وكان الله عز وجل ابتلاه بهذه الاوقات والساعات في هذه الظلمات في وسط الايتام وفي وسط الاموات والعظام. تصور نفسك، تصور هذا المنظر، مقبره من مقابر القاهره اللي عليها باب يبقى 10 طن من الحديد وكم جسر وعمال يخبط جوه 6 ايام، وحارس المقبره يسمع. وفي اليوم السادس بلغ البوليس، جاء البوليس وفتح وجد الرجل مكرفس كده وميت، وذراعيه ورجليه من كثرة الطرق قد كسرت وسالت منها دماء. سالت دماء يعني كان حي. صلاح قابيل، عارفين انتو الممثل اللي اسمه انور اسماعيل اللي كان بيمثل ادوار فيها فلاتات معروفة يحبه دايما الشباب الماجد، حتى كانوا بيسموه في الافلام كما حدثني بعضهم كنونة، كانوا بيسموه كنونة. عارفين هذا الرجل كيف مات؟ هذا الرجل كما اخبروني، طبعا انا لا بتفرج على تلفزيون ولا بشوف تلفزيون، لكن بعض الناس قال لي جاب الحيد ليه. هذا الرجل جمع مجموعه من البنات الفاسقات طبعا الفاجرات في شقته الخاصه، وما نعرفش هم كانوا بيعملوا ايه الله اعلم، لكن خرج البنات من عنده، تحقيق الشرطة بيقول كده، خرج البنات من عنده في وقت متأخر من الليل وتركوه عاريا كما ولدته أمه. الله أعلم كانوا بيعملوا إيه، الله أعلم، إحنا ما نقدرش نقول حاجة، الله تعالى أعلم. فظل 3 أيام ميتا حتى انتفخ وأنكن، والشقق العالية شمت رائحة منتنة، فبلغت الشرطة، كسرت الشرطة الباب ودخلت وجدت هذا الممثل عاريا كما ولدته أمه منتفخا منتنا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. سعاد حسن ولا بلاش؟ بلاش؟ سعاد حسني هل تعلمون أنها حبيسة في البيت الآن؟ لا تستطيع أن تخرج من بيته. ليه؟ ليه يا ترى؟ كانت كل ما تخش فيلم تشد وجهها بالكهرباء عشان تظهر كأنها شابة. من كثرة شد الوجه بالكهرباء الآن تدل لحم وجهها ونزل حول وجهها كده اللحم نزل لتحت، فأصبحت تستحي أن تخرج من البيت لأن الذي يراها يخاف من منظره. حتى إن أمها ماتت واتصلوا بها لكي تحضر جنازتها فلم تخرج من بيتها ولم تحضر جنازة أمها. أم كلثوم هل تعلمون أن أمها قالت لها أنا بريئة منك؟ قالت لها يا بنتي أنا أسمع حديث زمان بيقول إن من علامات الساعة أن تأكل المرأة من كد فرج ابنتها، ولذلك كانت أم كلثوم من أغنى الناس وتروح تتصدق على أمها ما ترضاش تاخذ من أمها فلوس، وأوصت أمها عند دفنها ألا تكفن من أموال ابنتها لأن أموالها حرام. 11 التلفزيون والجريمة. فتاة يقبض عليها مع أحد الشباب وفي التحقيق معها تقول إنها كانت محافظة ومؤدبة ولم تكن تفكر في شيء من هذه الأمور، ولكنها شاهدت أحد الأفلام المثيرة فاتصلت بأحد الشباب وبدأت قصة الانحراف لأنها لم تتمالك نفسها على حد قولها. انظر كيف أثر الجهاز على انحراف فتاة طيبة. فتاة منحرفة تقول وهي في قسم الشرطة بعدما قبض عليها اذهبوا فانظروا إلى الأفلام التي عند أخي كيف تعذرونني. لا معذرة لك،

إن شركات تصنيع التلفزيون تكذب وتخدع الناس حينما تقول إن التلفزيون يخرج حدا أدنى من الإشعاع الذي لا يسبب ضررا، لأن البحوث أكدت أن أي قدر من هذا الإشعاع يسبب أضرارا تختلف حسب قوته وضعه. طبعا الشعاع الخارج بالتلفزيون اسمه شعاع إيه؟ اسمه شعاع بت، شعاع بت، هذا شعاع مضر. وقد كان هذا العالم نفسه أحد ضحايا السرطان الناتج عن إشعاع التلفزيون، حيث عمل له 96 عملية جراحية وفي النهاية مات بسبب هذه الأشعة. مصر، أكد بحث مصري أن تعرض الأم الحامل لأشعة التلفزيون قد تسبب تشوهات في الجنين وقد تتعدى إلى قتله قبل أو بعد الولادة. وأكد البحث أن التلفزيون الملون أشد ضررا وأكثرها خطرا. أكد الدكتور محمد منصور رئيس وحدة بحوث المناعة والطفيليات بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع في مصر، هذا الدكتور ينصح النساء الحوامل والأطفال بعدم الجلوس فترات طويلة أمام مجال التلفزيون الملون بالذات، لأن به مصدر قاتل للجنين. وأكد أيضا أن تلك الأشعة تؤدي إلى ضعف الأبصار عند الأطفال، وأكد أيضا أنه يؤدي إلى التأثير على عدسة زجاجة النظارة الطبية. يعني قالوا أنت بتبص التلفزيون ولابس نظارة، الشعاع يؤثر على العدسة فيخليها غير ملائمة للنظر الطبيعي فيصيب النظر بإضعاف شديد. الثالث عشر، حكم بيع التلفزيون. قبل أن نتكلم عن هذا الأمر نتوقف عن بث الإرسال لنعلن لكم هذا الإعلان. طيب، حكم بيع التلفزيون. لما تكلمنا عن أضرار التلفزيون وأنه لا يجوز لأحد أن يقتني هذا الجهاز في بيته في محاضرة المتهم الأول، وأن التلفزيون يضر بالعرض والشرف والدين، وتكلمنا عن مسألة البرامج الدينية التي تساوي 1% في التلفزيون، فقلنا إن التلفزيون كالخمر فيه خير وشر لكن شره أكثر من خيره، كالخمر تماما. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، فالتلفزيون إثمه أكبر من نفعه، فلذلك حرمت الخمر فحرمت التلفزيون. واحد يقول طيب نعمل إيه في التلفزيون؟ هل يجوز أن نبيع التلفزيون؟ الجواب، التلفزيون الآن ببثه الموجود في هذا الزمان وبعد استقرار ماي الصيد في مداره يكون أشد وأفظع، هذا التلفزيون يا جماعة أصبح مصدرا للشر، فلا يجوز بيعه لمسلم لأنه من باب الإعانة على الإثم والعدوان. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيحرم مشاهدته ويحرم بيعه لمسلم. طب يعمل فيه إيه؟ هل يحطم هذا الجهاز؟ لا يجوز تحطيمه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وده إضاعة للمال. لذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حكم بيع التلفزيون، ذكرنا أنه لا يجوز بيعه لمسلم ولا يجوز أيضا تحطيمه لأنه مهلكة للمال وإفساد له وتضييع. إذن فما الحل؟ الحل سهل ميسور، وهو أن تستعين بأهل الخبرة في التلفزيونات وتفكك الجهاز الذي لديك وتأخذ العدد الداخلية والقطع لتستخدمها استخدامات مباحة. سوف تأتي في سماعة شغلها في التسجيل، مسجل موبينات صوت تقوي بها تسجيل أو راديو تستمع فيها المباح الحلال، مجموعة من السلوك، وسوف تجد فيها أيضا علبة خشبية ممكن تعملها بوجة للفراخ أو تعلقها فوق في السقف وتربي فيها 4 حمامات تستخدمها يعني في الاستخدامات المباحة، أما بيع فلا يجوز. الرابع عشر ما الحل في مشكلة التلفزيون؟ الحل في مشكلة التلفزيون يتلخص في 5 أشياء. أولا غرس الحصانة الإيمانية عند الشباب والفتاة. لابد من تدريب أبنائك على أن النظر إلى التلفزيون حرام، عشان ما يقولش لو ما جبتلهمش تلفزيون هيروح يتفرج عند الجيران. لا، أنت تعرفهم أن حرام هنا وحرام عند الجيران. ولو أن الجيران يسقون أبنائهم خمرا لا يجوز لك أن تأتي بخمر لتسقي أبنائك خمرا عشان ما يشربوش عند الجيران. فنقول لابد من حصانة إيمانية عند الشباب والفتيات، نعلمهم بأخطار هذا الجهاز على الشرف والدين والعرض وسببه في انحراف كثير من الشباب والفتيات. ثانيا، الحل الأمثل إخراج هذا الجهاز من البيت أو تفكيكه كما ذكرت لكم، لأنه طالما هو بين أيدي أبنائك. طب ماشي، قلت أنا هجيب التلفزيون وأجيب فيديو واستمع الأشرطة دينية وأشرطة مش دينية وأشرطة مهلبية، كل الأمور دي لا تنضبط. أحد أصدقائي فعلها ونصحته رحمه الله، ونصحته فلم ينصح، قال لي لا ده أنا عندي أبنائي تمام. جاء من سفر وجد ابنه جاء بأفلام أكرمك من نفسك يتفرج على فيديو. فأنا أقول مسألة الفيديو والتلفزيون وتتحكم فيه من الصعب بل قد يكون من المستحيل، أحسن شيء إخراجه من البيت تماما. ثالثا، إشغال الشباب بقضايا الأمة. ما الذي جرى الشباب والفتيات لمتابعة الأفلام والمسرحيات؟ الفراغ، الفراغ عند الشباب والفتيات. لكن أنت لو علمت الشاب والفتاة بقضايا الأمة وهموم الأمة وتدبير اليهود احتلال مصر وما حولها من الدول العربية والإسلامية، وشوف تخطيط الكفار لنا، اقرأوا هذه الأشياء، عرفوا أبنائكم لكي يحملوا هموم الأمة. فلا يفكر الولد إلا في إسعاد أمته والنهوض بأمته، إنما لو تربى على الأفلام والمسلسلات هيفكر إزاي يصطاد البيت، إزاي يجيب للبيت، إزاي يبعث لها الجواب ويأخذ منها جواب. قضايا تفهى، قضايا ترضي بالولد. وأنا أقترح لك عدة كتب ترشحها لأبنائك يقرأوها عشان يعرفوا هموم الأمة ويتحملوا هموم الأمة. واحد، كتاب أساليب الغزو الفكري علي جريش، من بروتوكولات حكماء صهيون مترجم. ثلاثة، قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام. أربعة، واقعنا المعاصر. خمسة، الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، دكتور سعد الدين صالح. ستة، تعصب اليهود، دكتور عمر بن عبد العزيز. سبعة، حصوننا مهددة من الداخل، للدكتور محمد فسيد. رابعا، إشغال وقت الفتاة بالمنزل. طب البنت لابد للأم إنها تشغل وقت فتاتها في المنزل، تعرفها إزاي تطبخ وإزاي تخبز وإزاي تدس وإزاي تعمل المكرونة بشاميل وإزاي تعمل السمك وتشويه. ليه؟ لأن البنت إما بتذاكر وإما قدام التلفزيون، وتظل حتى بـ 18 سنة و 22 سنة وتتزوج البنت وهي لا تستطيع أن تطبخ. يقوم تجي يقول لها أنا جايب ضيوف النهار، جايب ضيوف، تقول له إيه؟ طب اتصرف، هات لي كتاب أتعلم منه الطبيخ. جيب لها كتاب عشان تتعلم منه الطبيخ، تحط بالمقادير والأشياء ويطلع الطبيخ، بدل ما يطلع طبيخ دمية يطلع طبيخ ملوخية. حدثنا أحد المصريين إن هو عزم واحد سعودي على أكلة محشي تمام، فأعجب بها السعودي فقال له بتعمله إزاي؟ إيه ده بتعمله إزاي؟ قال له الكرنب بيسموه في السعودية الملفوف، شايف الملفوف اللي أنت بتفوت عليه في السوق؟ قال له بتعمله بإيه؟ قال له بنجيبه ونلفه، وشرح له الطريقة. قال له طيب، الأكلة كانت لذيذة جدا، فراح السعودي جاب كرنب وأعطاه لزوجته وجاب لحمة كمان معاها وجاب أشياء وكل الطلبات اللي قال له عليها المصري، وشرح لها طريقة العمايل شفوا. وبعد أسبوعين قال له تعالى يا مصر أنا عزمك على محشي، أنت تعرف تعمل محشي يا سعوديين؟ آه تعال. وفعلا وحطه قدامه صينية المحشي أو حلة المحشي، أول ما شافها المصري استغرق في الضحك. ليه؟ لأنهم حاطين راقة رز ورقة كرم، راقة رز ورقة كرم، شفوي زي العمل. فالتلفزيون متهم بيشغل الفتاة عن تعلم أهم شيء. الفتاة لا يمكن كزوجة أن تشرف زوجها إلا إذا تعلمت هذه الأمور. خامسا، ربط الأبناء والبنات بشباب الصحوة وفتياته. عاوز ابنك يبقى تمام من غير ما تخسر ولا مليم، شوف ثلاثة أربعة شباب ملتزمين وقول له مشي مع دهم، مشي مع الشباب دول، هيعلموه الالتزام والصدق والأخلاق الطيبة والفاضلة، وانت قاعد لا تضربه تقول له اوعى بتكذب، لا هم هيعرفون الكذب حرام، ولا تعلموا القيم، هم هيعرفون القيم السليم. ربط الأبناء بشباب الصحوة، لان انت لو ما ربطتوش بالمجمعات الإيمانية والمحاضرات والدروس هيطلع يسهر على السينمات والبهاول هذه الاشياء سوف ياتيك واول ما يفعل اول ما يقع ضرره على ابيه على ابيه وامه. قصة ذكرت في السعودية مدنية للقلب. احد الشباب اسمه احمد التحق بحلقة من حلقات تحفيظ القرآن، اخوة عاملينها في المسجد مجانا، حلقة لتحفيظ القرآن والالتزام والاستقامة. بدأ يروح ويحفظ القرآن وبدأ يلتزم ويستقيم ويحافظ على الصلاة، ويفوت عليه الشباب ياخذوه صلاة الفجر يصلي معاهم. ابوه علم، خدوا حبسه في البيت. لا تمشي مع الارهابيين وأتمشي مع المتطرفين، لا لا لا، حبسه في البيت. فالقائم على حلقة التحفيظ علم بذلك، فقال لما اروح اتوسط عند والدي واقول له كلمتين طيبين، فراح طرق الباب. اول ما شافه بلحي، ايه عاوز ايه من ابني؟ قال له احمد دوت طيب وابن سامح حفظ القران. قال له لا مش عاوزكم تحفظوا القران. قال له يا والد احنا بنعلمه ايه؟ قران وبنقرا احاديث ونسمع محاضرات. لا لا لا لا، ابعدوا عن ابني، ابعدوا عن ابني، ابعدوا عن ابني. وكسف وشه وقفل الباب، بصق في وجهه واغلق الباب. رجع الاخوه يقول انا لله وانا اليه راجعون. يقول الأخ مرت أكثر من 5 سنوات وإذا بنفس الرجل يجي يدور على محفظ القرآن حتى وجده في المسجد. يقول جاء رجل لا أعرف، هو كان موقف من 5 سنوات ما افتكروش لأني تفك وشه وقفل الباب فهو نسى الموقف. يقول ورأيت هذا الرجل يقبل رأسه، ما بيحب رأسه، وقل دعني يقبل رأسه. إيه يعني عاوز يعمل حد؟ كل بس عاوز ايه يا والد؟ قال ابني، ابني احمد. احمد مين؟ قال له اللي كان معكم في تحفيظ القرآن وانا حبسته وكذا. قال له ماله؟ قال لما منعت عنكم وتركته مشى مع مجموعة من المجرمين فصار الان مجرما كبيرا يضربني ويهينني حتى انه قد دبر عصابة من اللصوص ويسرقون البيوت. اغيثوني، الحقوني، هاتوا ابني. فقال له لقد زرعت الشوكة، هل تريد أن تحصد العنب؟ البديل عن التلفزيون. هذا خلاصة المحاضرة. طيب إذا ما فيش تلفزيون هنعمل إيه؟ هنقعد كده متزمتين؟ لا، هديك أحسن من التلفزيون، هتبقى متطور عن اللي عندهم تلفزيون. صلى على رسول الله. هناك بدائل مقترحة عن التلفزيون. اعمل في بيتك مكتبة اسمها مكتبة البيت المسلم، وقسمها 3 أقسام. القسم الأول المكتبة المقروءة، القسم الثاني المكتبة المسموعة، والقسم الثالث المكتبة المرئية. المكتبة المقروءة أنا مش هقول لكم على كتب وكذا، معلش اسمحوا لي أسيب الجماعة الكبار دول عشان احنا نقدر عليهم، وأتكلم عن الأطفال لأن عاوزين أبنائنا نشغلهم بإيه. فنقول في كتيبات في مستوى الأطفال يتعلم منها القصة الجميلة والطرفة الجميلة والأدب الجميل والقيم والأخلاق الإسلامية. على سبيل المثال تفسير الفاتحة للأطفال لعمرو سليم من صحابة الرسول 16 جزء صغير لواحد اسمه عمر البابا، غزوات الرسول 15 غزوة كل غزوة في كتيب بأسلوب لطيف للأطفال محمد علي قطب، أمهات المؤمنين 12 قصة طريفة لمحمد موفق سليمة، السيرة النبوية 60 جزء صغير، العشر المبشرون بالجنة 10 أجزاء، قصص من الروض النبوية 6 أجزاء، روضة البراعم كان في قديم الزمان 6 أجزاء، أجمل حكايات 10 أجزاء، وغير ذلك كثير. المكتبة المسموعة الشريطة لطيفة جميلة جدا للأطفال. الطفل لما يسرح مع الشريط ينسى التلفزيون. من بين هذه الأشرطة شريط جميل جدا أصدرته مؤسسة الرسالة في القاهرة اسمه أطفال الإسلام. جميل، فيه الشعر وفيه الطرفة وفيه الأدب الإسلامي وفيه أدب الدخول والخروج إلى غير ذلك. أسلوب أنا أطفال عندي في البيت دايما يشتغلوا حد ما كفيروا وأقول روح احفظ القرآن. شريط اسمه مطلع الفجر، مطلع الفجر، وشريط اسمه سبح الطير، وشريط اسمه أنا أصدرته السفير اسمه أنا جميل، يعلم الطفل الأعضاء وفائدة كل عضو، العين فائدتها هي اللي بأسلوب جميل وأطفال اللي بيقولوه. وخشبة المقتدر الأمين قصة جميلة، الوردة البيضاء، حفلة ثمر، حكايات الأطفال قبل النوم، اقرأ، يعلم الولد ألف به بطريقة جميلة. المصحف المعلم للصغار، أركان الإسلام، أركان الإيمان، صندوق الدنيا. من فوائد سماع الأشرطة الإسلامية للأطفال اولا تعويض الطفل على التحدث باللغه العربيه للطفل، لان التلفزيون يعلم الناس التكلم بالعاميه، ونحن نعاني من دارسي اللغه العربيه يدرس النحو تمام ولما يجي يتكلم مش عارف يتكلم باللغه العربيه للطفل. ليه؟ لانه مش متعود عليها. انما لما الطفل يسمع الولد يتكلم، الولد الطفل اللي في عمره يسمع طفل زيه يتكلم باللغه العربيه الفصحى يخاطب الاخر والاخر يرد عليه، يتعلم الولد عبارات منسقه جميله فيخرج فصيحا بليغا. اثنين، تعليم الاطفال الاداب الاسلاميه. ثلاثه، تعلق الطفل بالشخصيات الاسلاميه. اطفالنا دلوقتي لما نقول انت عاوز تبقى ايه يا ابني يقول ابقى لاعب كبير، او انت عاوز تبقى ايه يا بنيه يقول ابقى رقاص. ما يشافي طباب يقول الراقصة والراقص وفلانة الفلانية، دي أمثالهم العظمى. لكن الولد لما يسمع عن طلحة بن عبيد الله وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يقول عاوز أبقى مثل هؤلاء الصحابة الكرام. تعلق الطفل بالشخصيات الإسلامية، تقليد الطفل لما يسمع من أخلاق. المكتبة المرئية، الحمد لله الكمبيوتر الآن أصبح في متناول الجميع. تلفزيون دلوقتي بكام؟ 1500 كده ولا ايه؟ التلفزيون اصبح غالي جدا. الكمبيوتر كان اول ما طلع طلع ب 12000، الاي بي ام بنتيوم ب 12000، نزل بقى ب 7000، نزل بقى ب 4000، السنه دي بقى ب 2500. الكمبيوتر بقى ب 2500 ولسه هينزل لحد يرجع 500 جنيه او 1000 جنيه، يعني اقل من سعر التلفزيون. والحمد لله رب العالمين، المكتبات الاسلاميه لانتاج اشرطه الكمبيوتر بتغذي السوق بطريقه عجيبه. على سبيل المثال شركة صخر العالمية للكمبيوتر، دي من أعظم شركات الشركات الإسلامية لإنتاج السي دي للكمبيوتر الإسلامي، عندها استيراد كثيرة جدا. على سبيل المثال مثلا برنامج اسمه تحفيظ القرآن، يعلم الواد ازاي والكمبيوتر يقول الواد يقول وراء، الكمبيوتر يقول الواد يقول وراء لحد ما يحفظها ينتقل الكمبيوتر الى آية اخرى. برنامج اخر اسمه الحج والعمرة، يعلمك قبل ما تحج المناسك عملية. برنامج اخر اسمه كنز المعلومات الاسلامية، عاوز تعرف اي حاجة في الاسلام تتكع يجيب لك المعلومات الاسلامية عنه. تعلم الصلاة، يعلم الولد كيف يصلي، طفل صغير كيف يتوضا ويصلي امامه، ويعلمه اركان الصلاة وشروط الصلاة ومفترات الصلاة باسلوب جميل. اختبر معلوماتك الإسلامية، برنامج آخر، اختبر ذكائك، برنامج آخر، المفكرة العربية، برنامج آخر، التاريخ الإسلامي، كل دي من إصدارات صخر. مغامرات في الوطن العربي، أطلس العالم، تعلم الجبر، تعلم الجبر، برنامج، احسب والعب للأطفال، تعلم الإملاء، برنامج يهدف إلى تعليم الإملاء من خلال عرض شيق ل 18 درسا إملائيا ناطقا. تعلم الصرف، تعلم قواعد اللغة العربية، القراءة في بلاد العجائب، القراءة في بلاد العجائب هي للأطفال اللي لسه ما دخلوش المدرسة، لسه في سن الحضانة. يعلم الولد كيف يقرأ ويكتب بطريقة جميلة شيقة. الفنان الصغير، المهندس الصغير، حيوانات مرحة، حروف وأرقام، مغامرات في حديقة الحيوان، هيا نتعلم. الأسد والأرنب، الخطوط السحرية، مدرب الطباعة، وبرنامج بقى اسمه برنامج الأسرة المسلمة. ده برنامج جميل جدا، بيعلم ابنك أو أي واحد عاوز يتعلم على الآلة الكذبة يتعلم، يرسم له الآلة الكذبة قدامه وهو بيتكع الحرف اللي يتكع عليه يشوف صورته في الله، يتعلم ازاي على الآلة الكذبة ازاي يدخل حروف ويطلعها. ده بس إصدارات صخر فقط. في إصدارات أخرى لمؤسسة ناشئة اسمها فوتشر تيست، فوتشر تيست جميلة جدا. الغزوات الكبرى، غزوات الرسول بيجيبوها، ما بيجيبوش صور، يجيبوا الغزوات ويجيبوا أسهم وأشكال ويشوف الرسول عليه السلام كيف غزا غزوة بدر وغزوة أحد، وناطق بصوت وصورة ويطلع أي غزوة وأي موقف، وتضغط تقول التكتيك الحربي في الغزوة دي طلعهولك، طيب الأموات يطلعهم لك، الشهداء يطلعهم لك، كل شيء حوالين هذه الغزوة. حكايات من السيرة لطيفة للأطفال بأسلوب جميل، صوت وصورة. الموسوعة القرآنية، يوم في حياة طفل مسلم، جزء عامة والفاتحة، هذا من أجمل البرامج التي رأيتها في معرض الكتاب الدولي في هذا العام. جزء عامة والفاتحة بأصوات أطفال جميلة، وكل ما يجي يقول لي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يجيب لي قصة أصحاب الفيل قدامك على الشاشة. أصحاب الأخدود، في البيت، آداب الطفل المسلم في البيت، في الشارع، آداب الطفل المسلم في الشارع، كل دي أسماء لسيدي بأربعين جنيه، بعشرين جنيه، بتسمعه وتتدرب وتتعلم من القصص النبوي واحد واثنين. وفي برنامج صدر حديثا اسمه المعجزة الخالدة، أصدرته شركة ناشئة اسمها شركة مروج، وأصدرت برنامج آخر اسمه مغامرات باهر في الغابة المفتوحة، بتعلمه كيف يساعد الضعفاء. كل هذه الأشياء بدائل مطروحة أمام كل رجل مسلم أراد أن يستغني عن الجهاز المدمر، عن الجهاز المشؤوم، عن جهاز التلفزيون. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، فأجعل أسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد الآن سؤال من أحد الإخوة يقول بأنه يصلح تلفزيونات، وما الحل في هذا الأمر، وهل يجوز له أن يستمر في هذه المهنة أم لا؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أذكر لكم موقفا حدث معي مع أحد الناس. في يوم من الأيام ذهبت الموقف لأركب السيارة، فوجئت بأن بجواري رجل جنا على رجليه وبجواري رجل آخر، قال لي لو سمحت يا أستاذ أنا أطلع وأسكل عشان التلفزيون يفضل في الهواء. قلت له ماشي، فدخلت فكنت بينهما، فقلت أنصحه ولو بكلمة. فقلت يا أخي، كنا في رمضان الماضي هذا، يا أخي إن شاء الله أنت واخد التلفزيون عشان تسمع الفوازير وهذه الأشياء. قال آه يا عم الشيخ، يا الفوازير محرمة ولا إيه؟ وربنا حرم الفوازير كمان. قلت له ليه أنت راجل أستاذ وكبير كده وما تعرفش إن الفوازير حرام؟ قال أقول لي بقى يا حرام ليه؟ قلت له صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت له الفوازير بتبثها نساء ولا رجال؟ قال امرأة أو نساء. قلت له ويحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة؟ قال له إزاي؟ وكانت واحدة بتشاور للسيارة، فقال يعني أنا حرم علي أن أنا أبص للمرأة دي كده؟ قلت له نعم، إذا نظرت إليها فوجدتها امرأة تصرف بصرك مباشرة، فإذا أطلت النظر إليها يحرم عليك ذلك، لما رواه مسلم في صحيحه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فقال اصرف بصرك. قال لك يا عم الشيخ ده البصر النظرة دي الإسلام حرمه للي قلوبهم وحش ونواياهم سيئة، إنما أنا ببص بضمير سليم زي أختي بالضبط. قلت له ماشي، تعال شوف دليل من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال قل لمين؟ قال للمؤمنين. قلت له لم يقل الله عز وجل قل للي نواياهم سيئة يغضوا، أو قل للفاسقين يغضوا، وإنما قال قل للمؤمنين. يعني يا أصحاب القلوب المؤمنة اعلموا أن النظرة تؤثر في هذه القلوب، فما بالك بأصحاب القلوب الفاسقة؟ قال يعني، قلت له يعني حرام تنظر إلى امرأة؟ قال معلش لما أخذ عم الشيخ أنت يعني مزودينها حبتين. قلت خلاص ماشي، أنا أنصحك لله عز وجل. قال طب نتعرف على أخ إن شاء الله. قلت له أخوك فلان فلان. الله، هو أنت الشيخ فلان؟ قلت له آه. قال ده أنا نفسي أشوفك من زمان. قلت له أنت شفتني أنت أنا عملت إيه؟ فالأخ اللي بجوره بيضحك، فبيقول له بقول له تضحك ليه؟ قال اصلا ما بتفرجش على التلفزيون بس، فبيصلح تلفزيونات. قلت له اه عشان كده، وكمان بتاكل من حرام؟ قال لي واكل من حرام، حرمت علي عيشتي كمان. قلت له لا، انا بقول لك اشياء بادله. قال لي طب قول. فجلست اكلمه عن مفاسد التلفزيون كما حدثتكم. في الاخير الرجل يعني كاد ان يقتنع والحمد لله رب العالمين، ونزلت سكت. بعد شهر تقريبا او شهر ونص خارج من المسجد انا وجدت رجل استاذ كده بيسلم علي، انت مش عارفني؟ قلت له لا مش عارف. مين حضرتك؟ قال لي انا اللي كان التلفزيون على رجلي وكنت راكب في ريحي في شهر رمضان اللي فات. قلت له عملت ايه خير؟ قال والله يا عم الشيخ انا روحت الليله ديت ما عرفتش انا، لان هو بيقول لي انا بقى لي 20 سنه بصلح تلفزيونات، اكل منين يعني؟ اكل منين؟ وفر لي عمل وانا سده. قلت له لا مش هوفر لك عمل، وفر لنفسك تقوى لله عز وجل، والله يقول ومن يتق الله إيه؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ف فالرجل بيقول انا روحت قلت لهم يا اولاد عندي ورشه كبيره وصناعيه، يا اولاد انا هبيع الورشه دي. قالوا له ليه؟ ليه مهندس؟ قال لهم اصل التلفزيون حرام. يوم تحصل لك حاجه في نفوخك ولا حاجه جرى لك حاجه؟ قال لهم حصل كذا وكذا وكذا بالامس. وصم تشتروها ولا بيعها؟ قال لهم اشتروها. قالوا نشتريها فاشتروها مني. يقول لي والله يا عم الشيخ اني كنت بكسب 1000 إلى 1500 في الشهر من تصليح التلفزيونات ولا بركه. المراه تعبان، الولد مريض، هو مريض، ما فيش بركه. يقول انا رحت فتحت في بلدي محل للملابس الجاهزه بكسب ما بين 5 جنيهات ل7 جنيهات يوميا والحمد لله باكل واشرب وتمام ومبسوط. قلت الحمد لله الذي رزقك من حلال. فالاخ مصلح التلفزيونات اظن انه لا يحتاج الى جواب. سائل يسال ويقول ما حكم الصلاه في الثياب التي بها مزي او ودي للمقيم والذي على سفره؟ المذي يا اخوانا نجس، فيجب على الانسان ان يطهر ثوبه من المذي، يعني يغسله. فان صلى متعمدا بثوب عليه مذي عليه ان يعيد الصلاه مره اخرى بعد غسل. اما المني فهو طاهر، المني طاهر، لو صلى بثوب عليه مني لا شيء، فيستحب غسله. نتكلم عن المذي، هذا يتكلم عن البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، وهل يجوز وضع المال في البنك اللي له فرع إسلامي؟ البنوك يا جماعة على قسمين، البنوك على قسمين، بنك إسلامي خالص يعني جميع فروعه إسلامية زي بنك فيصل الإسلامي، وبنك بعض فروعه ربوية وبعضها إسلامية. البنك الأول يجوز التعامل معه، البنك الثاني بنك كذا فرع المعاملات الإسلامية ده لا يجوز التعامل معه. ليه؟ لأن بيجيبوا أموال البنوك الفروع الربوية مع الفروع الإسلامية في خزينة الدولة، في خزينة البنك العام، لا يجوز التعامل معه. وفي شريط ممكن ترجعوا له في الرد على شيخ الأزهر في مسألة البنوك اسمه حوار هادي مع شيخ الأزهر. يقول لي أخ عاصم لا يريد أن يصلي ولا يريد أن يلتزم وهو شارب للدخان، ماذا أصنع معه؟ استعمل معه اللين والحكمة والموعظة الحسنة وبين له طريق الله عز وجل. مش راضي يبقى شوف واحد ثاني من الناس الذين يستطيعون أن يؤثروا عليه، وانت حاول تعامله باللين وتحب وتقدم له الهدايا حتى يحبك، فإن أحبك سمع كلامك. وهناك مسألة مهمة جدا وهي أن تدعو له بصدق وإخلاص في سجودك أن يهديه الله، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هل لبس الدبلة حرام أم لا؟ الدبلة الفضة لا بأس بها بشرط أن لا ترتبط بالخطوبة، إنما الدبلة مع الخطوبة سواء كانت، طبعا الدبلة الذهب والخاتم الذهب حرام معروف، لكن العلماء قالوا الدبلة إذا ارتبطت بالخطوبة ولبست في البنصر فكان تشبها بالنصارى. الشيخ الألباني نقل من جريدة إنجليزية وترجم مقال، البنت الإنجليزية بتقول للبابا أنتوا بتلبسوا العريس الدبلة في الصبع ده بنصر ده، فقال عشان احنا بنقول بنحطه على الإبهام ونقول باسم الأب، وبعدين الصبع اللي بعده بنقول السبابة ونقول باسم الأم، وبعدين نقول باسم الابن، وبعدين نقول إله واحد باسم روح القدس، وبعدين نقول إله واحد كريم، ويحطوها في الايه في البنصر. ففي تشبه في النصارى. أذهب إلى بعض أقاربي فيقوم بتشغيل جهاز التلفزيون، أنا في الغالب أستهي أن أقول لهم أغلقوا الجهاز، فهل علي معصية علما بأني لا أنتبه إلى ما يعرض فيه وجزاكم الله خير؟ طيب حاول ما تروحش في أوقات المسلسلات والأفلام والمسرحية، وإذا رحت عند أقاربك حاول تتكلم معاهم وتواقف كده وتمشي وتعمل نفسك زعلان ومتضايق عشان هم بيشاهدوا التلفزيون. إن قالوا التلفزيون حرام يمكن أنت ما تقدرش تفهمهم، خد لهم شريط المساهمة من الأول وخلهم يسمعوا. هذا يقول أنا أحاول ألتزم ولكن يعقني عن الالتزام النظرة المحرمة، فما هو العلاج؟ أسأل الله عز وجل أن ينجي قلبي وقلبك وقلوب جميع الحاضرين وجميع شبابنا والمسلمين من النظرات المحرمة، فإنها تفعل في القلب فعل اتهام والعياذ بالله. وهذا الشاب الذي تطلق نظراته في الشوارع عليه بصيام الاثنين والخميس، وعليه بتلاوة القرآن، وعليه بكثرة ذكر الله عز وجل، وأن لا يمشي وحده، إن مشى مع اثنين ملتزمين هيستحي منهم ويغض بصره مرة واثنين وثلاثة لحد ما يراقب ربه عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. هل هناك معصية في لبس البنطلون والقميص لدى الرجال بدل من الجلباب؟ لا، ليس في معصية ولا شيء، لكن يكره أن تصلي بالبنطلون، يكره أن تصلي بالبنطلون. ارجع إلى شريط أخطاؤنا في الصلاة لتعرف حكم الصلاة في البنطلون. إنما لبسه عادي إذا كان بنطلون واسع كفاض مش مجسم ما كوش. ما حكم التسمير في الصلاة؟ مكروه، مكروه إنك تدخل الصلاة وأنت مشمر جلبيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهينا عن كف الثوب والشعر في الصلاة. البرامج التي ذكرتها في الكمبيوتر معها موسيقى، ما رأيك؟ مين اللي قال لك إنها موسيقى؟ أنا لم أذكر برنامجا واحدا معها موسيقى. برنامج الكمبيوتر، البرامج اللي ذكرتها كلها ما فيهاش موسيقى، لأن الشركات القائمة على الشركات الإسلامية فاهمة واضح، لو في برنامج فيه موسيقى ما تجيبوش. لكي تكون التجارة حلالا هل يشترط أن يكون لها مكسب محدد؟ لا، لا يشترط أن تكون التجارة لها مكسب محدد، وإنما ألا تخرج على العادة ولا الاحتكار. يعني أنت جبت ثوب مثلا، جبت أثواب من السعودية، الثوب بعشرة ريال، وجئت هنا إلى مصر وجدت هذا الثوب يباع بمئة ريال، فأنت بعت مثل الناس بمئة ريال، يبقى أنت كسبت عشر مرة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. هل يجوز شراء الأتاري لتسلية الأطفال به؟ الأتاري حسب اللعب التي، الأتاري حكم حكم الله. أقوم الآن ببناء مسجد، ما حكم عمل بعض الرسومات الإسلامية على جدرانه؟ حرام، لا تجوز. واحد بيبني مسجد ويزخرف على الجدران ويعمل مش عارف ايه رسومات بيسموها ظلما وزورا رسومات إسلامية، مش حسمها رسومات إسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر بناء أن يبني مسجدا ما قالوش أنا عاوزك تبني مسجد بقى ما حصلش تدخل فيه تندهش، لا، قال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وتكلمت عن حكم المساجد المزخرفة في شريط أخطاؤنا في الصلاة. بعض الناس يدخل يصلي يلاقي مكتوب كتابات إسلامية وزخارف آية الكرسي أو أسماء الله الحسنى، يقوم هو ويصلي يفضل يبص يبص يبص يبص لحد ما يتغير عشان عاوز يقرأ الآية الأخيرة. طبعا هذا لا يجوز. وبعدين كتابة الآيات على الحيطة لو وقع حرف إهانة للقرآن، فالزخارف والآيات لا تجوز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا